هو عشان ينوبنا نايب من الموضوع. بالنسبة أيضا للشباب السياسي، الشباب اللي يعني اشتغل وكذا، جاءت بعضهم بدأت تشتري بعض القنوات. بعض القنوات هي تعال أنا سأوفر لك من الشهرة الشيء العظيم، بل أنا قدوتك هذا اللي أنا أرى في نفسك، قدوتك الليبرالي باسم يوسف، اللي أرى فيك نوع تشوف لمشابهته وأرى فيك قدوة اقتداء به، أنا سأوفر لك كما وفر له، لكن تعال. طبعا صارت الشهرة مقصودة لذاتها، إي والله أجي، بس ها الخطاب يتغير، عدل على خطابك شوي. كيف يعني؟ علمنا الخطاب شوي، ها؟ ولا ما في شهرة ترى؟ ما في يعني، تظل قناة في اليوتيوب كذا أهلا وسهلا، لكن شهرة وراتب وكذا، وأجيب لك يعني أصير إضاءة وفريق إعداد وحلقات ثابتة انتبه. فلأن الشهرة مقصودة لذاتها، يبقى أهلا وسهلا، عدل الخطاب، عدل عدل عدل عدل لحد ما الخطاب خلاص ينمسخ تماما، ويصير كله المخرج عاوز كذا كما يقال، ما لنا علاقة بفكرنا القديم. وصير أقنع نفسي أن الفكرة القديمة أصلا في عيوب، عيوب جوهرية، على أساس أن الفكر الحالي فكر سليم تماما. قلما يلبث قلوب الحمقى. لهذا مثلا موضوع الشهرة، حتى ترى كثير من مثلا يترك الوسط الفني أو يترك كذا أو يترك، ثم بعد مدة طويلة يعود. هؤلاء أحد أهم أسباب عودتهم مواقع التواصل، لأن مواقع التواصل رجعتهم الجو الشهرة. اليوم موضوع الشهرة يعني قدر، يعني قدر ما أهلك الناس وخلاهم، صار ناس صارت تعمل تفاهات، ناس صار يستغل أبوه أمه كل أي حاجة، مجرد أني أجيب متابعين ولايكات ومش عارف إيش، تعليق فحش بذاء، أخته نساء تعرض أجسادها، يطلع زوجته، يطلع أخته، يطلع كل شيء، أبشتهر، يطلع أخته الصغيرة ويخليها تقول كلام ما يليق. أريد الشهرة فقط، أريد الشهرة. بعدين بعضهم يعني أيضا نفس السياق، تفكير مادي أيضا، كثرة المشاهدات كثرة المتابعات تجيب فلوس، فشهرة وفلوس خلاص، وهذا اللي تربى عليه من هو صغير، انه هو هذا اللي مطلوب منك، انك تكون مشهور او عندك مال او احد الاثنين. طبعا الشهرة في العادة يأتي معها المال. طيب هذا لما نريد ان نعالجه، خصوصا في المتشرعين، يعني في طلبة العلم الشرعي، يكون في التأصيل لأعمال القلوب منذ البداية، منذ اللحظة الأولى. من تجي تشرح حديث إنما الأعمال بالنيات في في في في في الأربعين النووية، ولا في رياض الصالحين، ولا في صحيح البخاري، ولا في أي كتاب تشرح فيه حديث إنما الأعمال بالنيات، تقف هنا وقفة طويلة ومهمة جدا في هذا السياق. وتنبه أن الشهرة هذا أمر ليس مقصودا لذاته. تشتهر بالخير هذا خير، تشتهر بالشر لا، هذا مصيبة ووبال عليك. تفرض تشفق أنت بصفتك إنسانا مسلما، تشفق على الإنسان اللي يجيب ملايين المشاهدات بالشر، تقول هذه ملايين سيئات في ميزانه، مو تنظر له. تشفق على الإنسان اللي يفتي فتاوى سيئة ويشتهر عليها، مو تروح تحاول تقلده بس بالتخفيف. انت هذا الذي يفترض. فإن اشتهر إنسان بخير يجاهد نفسه على الإخلاص، ثم يكون قلبه معلقا بالسماء، بالله تبارك وتعالى، يفرح مثلا بكثرة وجعلنا المتقين إماما، بكثرة الناس الذين يهتدون، الذين ينتفعون، لكن بشرط صفاء المادة، بشرط ضرورية المادة. كثير من الناس مادته فيها من الخير ما فيها، لكن ليست هي لم تصل إلى أقصى درجات الضرورة بالنسبة للناس. يخاطب الناس بخطاب فيه نفع لفئة منهم، لكن ليس هو الخطاب الجذري، وليس هو الخطاب الذي هو في أنفع شيء، لأن الخطاب اللي في أنفع شيء قد يجعلك تخسر فئة لا بأس بها من ال، ولكنك تصلح الإصلاح الكامل في الفئة المتبقية واللي فيها خير. وهذه المعادلة التي غابت عن كثير من القصص والوعاظ، والله المستعان.